لله الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي عم بفضله الجميع ولم يترك أحدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولن نشرك بربنا أحدا أبدا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نبي رفع الله ذكره ووضع وزره ورفع في العالمين مكانه وجعل الذل والخزي والعار والشنار على من خالف أمره، صلوات ربي وسلامه عليه، عدد ما غردت الحمائم وعدد ما هطلت الغمائم. روحي الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل الخليقة كما عم البرايا ضوء الشمس والقمر. وارض اللهم عن آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. أما بعد، فحي الله تعالى وجوها أشرقت بالإيمان وصدورا انشرحت للإسلام وأركانا أقبلت على طاعة الملك العلام. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجمعنا في الآخرة كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع إمام الدعاة وسيد النبيين وخاتم المرسلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا هو لقاؤنا الثالث من سلسلة السيرة النبوية الجديدة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكما تعودنا أننا نبدأ كل خطبة وكل موضوع بتلخيص ما مضى الكلام عنه في الخطبة الأخيرة، فلقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن بعض الأحداث التي سبقت مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكلمنا عن الباحثين عن الحقيقة قبل البعثة النبوية، وتكلمنا أيضا عن قصة حفر زمزم مع عبد المطلب جد رسول الله، وعن نجاة والد رسول الله عبد الله من الذبح. ولا زلنا نتكلم أيها الأخيار عن بعض تلك الأحداث التي سبقت مولده عليه صلوات ربي وسلامه. ولما نجا عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الذبح وشب وترعرع في كنف أبيه، وكان أصغر أولاده وأحبهم إليه، رأى أبوه أن يزوجه لما صار أهلا لتلك الأمانة، فزوجه بأشرف نساء قريش وأعظمهن مكانة، زوجه بآمنة بنت وهب بن عبد مناف، وأبوها سيد بني زهرة أشرف رجال أهل مكة، فتزوجها عبد الله وبنى بها بمكة شرفها الله عز وجل. وما لبث أن بعثه أبوه إلى المدينة ليمتار لهم تمرا، يعني ليجلب لهم طعاما، فخرج هذا الأخير فأدركته الوفاة بيثرب، فمات هناك ودفن بدار النابغة الجعدي. وهناك رواية أخرى أنه خرج في تجارة مع نفر من قريش إلى الشام، ثم لما ولوا قافلين إلى المدينة توفي هنالك، فتوفي والد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المشهور عند المؤرخين وعند أهل السير توفي قبل مولد الحبيب، وترك الحبيب المصطفى يتحرك في أحشاء زوجته آمنة. وهناك رواية أخرى أنه توفي بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين، والرواية الأولى أقوى وأشهر وأكثر قبولا عند المحققين. وتفطر فؤاد آمنة على وفاة زوجها، وحزنت حزنا عظيما، ورثته رثاء كبيرا. ولم يترك لآمنة وولدها الذي في بطنها كثير مال ولا متاع، بل ما ترك منها لها كما ذكر أهل السير إلا قطعة من غنم وخمسة أجمال وأمة حبشية سوداء يقال لها أم أيمن، تسمى بركة وتكنى بأم أيمن، والتي ستكون حاضنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا توفي والد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاركا خلفه في أحشاء زوجته هذه النسمة الطاهرة، وكأن لسان القدر يقول: لقد انتهت مهمتك يا عبد الله، فنحن الذين سنتولى رعايته وعنايته، سوف تحيط بمحمد رعاية الله وعنايته، والله جل وعلا هو الذي سيتولى إعداده وإمداده ليكون رسولا للناس أجمعين. وتحمل آمنة بنت وهب بهذا الحمل المبارك، وتمر الأيام تسحب خلفها الشهور الشهر تلو الشهر، وتنتظر آمنة هذا الوضع المبارك. ولكن لا بد من التعريج عن تلك الحادثة العظيمة التي سبقت مولده عليه صلوات ربي وسلامه، فإنه قبل أن يولد وقع نوع من أنواع الإرهاصات الدالة على صدق نبوته وعلى حقيقة بعثته. إنه أمر عظيم، وإنه خطب جسيم من الله العزيز الحكيم، يتمثل في حماية البلد الحرام من جنود الشرك والظلام ومن الكفرة اللئام الذين جاءوا بحدهم وحديدهم لهدم البيت العتيق، في قصة رواها الإمام ابن إسحاق. وقال عنها الإمام ابن جرير وابن كثير إن سندها جيد، وتلقاها أهل العلم بالقبول، وشهد لها القرآن الكريم بالصحة، وهي أن أبرهة الأشرم، وكان النائب العام للنجاشي بأرض اليمن، وكان رجلا حبشيا نصرانيا، كان قد بنى بصنعاء كنيسة عظيمة مرتفعة الأركان عالية الجدران كثيرة الزخارف، سماها القليس وقيل القديس، بناها لغرض خبيث في نفسه. ولما بناها بهر بها الناس من أهل مملكته ومن غيرهم، حتى أن الواقف أمامها لتكاد أن تسقط قلنسوته من على رأسه من شدة ارتفاعها ومن كثرة زينتها وزخارفها، وأرسل إلى النجاشي يخبره بذلك، يقول له: إني بنيت لك كنيسة بصنعاء لم يرى الناس مثلها، وأراد بذلك أن يصرف حج العرب إليها، وأن يولوا وجوههم شطرها بدل تولية وجوههم شطر البيت الحرام. وتلك محاولة تتكرر على مرور الأزمان والأيام، فأغضب ذلك العرب، لا سيما العرب العدنانية والقحطانية، وغضبت قريش غضبا شديدا، حتى انطلق واحد منهم إليها، فلما وصل إليها ودخلها ليلا جلس فيها وقضى حاجته، قضى حاجته البشرية يعني تغوط فيها، ثم خرج عائدا إلى قومه وأرضه. فلما رأى سدنة الكنيسة هذا الحدث أخبروا ملكهم أبرهة، فأغضبه ذلك، وقالوا له: إنه فعل ذلك لأنك بنيت هذه الكنيسة تضاهي بها بيت ربهم، فأقسم أن يسير إلى بيت مكة ليهدمه حجرا حجرا، وأعد لذلك جيشا كثيفا عرمرما، ومن بين هذا الجيش كان قد أعد السلاح والعدد والعدد، ومن بينه كان له فيل ضخم كبير الجثة يقال له محمود، قيل إن الذي وهبه له هو النجاشي، وقيل إنه قد وهب 18 فيلا بأكملها، فظل أبراهة يتهدد ويزبد ويرعد أن يسير إلى البيت الحرام لهدمه من أركانه، فخرج إليه في هذا الجيش العرمرم وهذا الفيلق الكبير، وأراد أبرهة أن يهدم البيت الحرام كالتالي: أراد أن يربط أركان البيت الحرام بالسلاسل ويجعلها في عنق الفيل ثم يزجر فتسقط الجدران سقطة واحدة، ثم انطلق هذا الأخير بحده وحديده للصد عن سبيل الله رافعا صليب التثليث، لأنه كان رجلا نصرانيا وكذلك جيشه، فاعتقبه رجل من أشرف أهل اليمن يقال له ذو نفر، وهذا الأخير قام يعلن في القبائل التي حوله أنه لا بد لهم من أن يمنعوا هذا الطاغية من هدم بيتهم وبيت ربهم وبيت خليل الله سبحانه وتعالى، فقاتلوه لكنهم انهزموا، وما نصرهم الله عز وجل عليه لما يريده الله تعالى من إكرام هذا البيت، فإنه سبحانه هو الذي تولى الدفاع عنه وأراد أن يتولى الدفاع عنه بنفسه، فأسر ذو نفر هذا الأخير وأخذه معه في طريقه. ولما بلغوا أرض خثعم خرج إلى أبرهة رجل آخر مطاع في قومه شريف ونسيب يقال له نفيل بن حبيب الخثعمي، فلما خرج مع من معه من القبائل العربية وبدأت المنابذة وبدأت الحرب الوطيس، وقع أسيرا في قبضة أبرهة، وهم أبرهة بقتله لكنه عفى عنه، إلا أنه أخذه دليلا ليدله في بلاد الحجاز. ولما بلغ أبرهة بلاد الطائف خرج إليه أهلها ثقيف يتوددون إليه ويسهلون له العملية، وقد دفعوا له رجلا ليدله على مكة يقال له أبو رغال، فلما انطلق هذا الأخير معه توفته المنية وحل أجله ودفن هناك، فصار العرب يرجمون قبره كلما مروا به لأنه كان خائنا، وهذا هو جزاء الخائنين في كل زمان ومكان، ينبغي أن يرجموا، صاروا يرجمونه، وفي ذلك يقول الشاعر: وأرجم قبره في كل عام كرجم الناس قبر أبي رغالي. حتى وصل أبرهة ومن معه من الجيش الكثيف بمكان قرب مكة يقال له المغمس، وهنا قام أمير المقدمة الذي يقال له الأسود بن مقصود بالإغارة على صرح لأهل مكة على أنعام وماشية كثيرة، من بينها 200 بعير لعبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل أبرهة رجلا يقال له حناطة الحميري، أرسله إلى أهل مكة ليخبره أنه ما جاء لقتالهم وإنما جاء لهدم بيتهم. يا لها من لغة لا تتبدل ولا تتغير، ما جئنا لقتالكم، أتينا لمجرد هدم البيت فقط. فذهب حناطة إلى قريش بعد أن طلب منه أبرهة أن يدعو له أشرف القوم، فدل على عبد المطلب بن هاشم على جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بما أرسله به أبرهة الأشرم، فقال عبد المطلب: والله هذا بيت الله وهذا بيت خليله إبراهيم، وما لنا طاقة على دفع أبرهة وجيشه، فإن كان الله عز وجل يمنع بيته فذاك، وإن خلى بينه وبينه فوالله ما لنا طاقة بدفعه. فقال حناطة: لو ذهبت معي إلى أبرهة. فذهب معه، وكان عبد المطلب رجلا جسيما طويلا جسيما جميلا، فلما رآه أبرهة أهابه وعظم في قلبه، فكان جالسا على سريره فجلس على البساط وأجلسه بجانبه، ثم قال لترجمانه: قل له ما حاجتك؟ قال: أيها الملك، جئتك لترد علي 200 بعير قد أصابها أميرك. فقال أبرهة للترجمان: قل له إني لما رأيتك أعجبتني، لكنني زهدت فيك، فإنك تطالبني 200 بعير أصبتها لك، وقد جئت لهدم بيت هو دينك ودين آبائك، جئت لهدمه لا تكلمني فيه. فقال عبد المطلب: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فإن له ربا سيمنعه. أنا رب الإبل، وأما البيت فله رب سيمنعه وسيدفع عنه. فقال: إنه لا يستطيع ذلك. قال: بينك وبينه أنت وذاك. وقيل إن عبد المطلب ذهب مع نفر من قريش للتفاوض مع أبرهة، فردت عليه إبله، وعرضت قريش على أبرهة ثلث أموال تهامة، وكانت من أغنى القبائل العربية، فأبى إلا المضي لهدم البيت الحرام. فرجع عبد المطلب إلى قريش وأمرهم أن يصعدوا إلى قمم الجبال ليتحصنوا فيها. وقبل ذلك قام يدعو الله سبحانه وتعالى، وقد تعلق بحلق الكعبة مع نفر من قريش وهو يدعو الله جل وعلا، لأن العرب مع شركهم فيما مضى قبل الإسلام، لكن كانوا إذا حلت بهم مصيبة أو وقعوا في حرج لجأوا إلى الله ووحدوا الله جل جلاله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قام يدعو الله تبارك وتعالى وهو ينشد قائلا: اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدلك. إنه الاستسلام والتفويض لله الواحد الأحد. ثم قام أبرهة يتقدم إلى مكة من هذا المكان من المغمس. وهنا ذهب نفيل بن حبيب الخثعمي ليقف بجانب هذا الفيل الضخم الذي يسمى محمود، فأخذ بأذنه ورفعها وقال له: أي محمود، ارجع راشدا من حيث شئت، فإنك في بلد الله الحرام. فلما قال له ذلك برك الفيل فضربوه للتوجه إلى مكة فأبى، فزجروه فأبى، فحولوا وجهه إلى اليمن فقام يهرول، ففعلوا ذلك به لما وجهوه إلى الشام فقام يهرول، فوجهوه إلى المشرق فقام يهرول إلا من جهة مكة. وهنا لما عزم هذا الطاغية على المضي قدما لهدم البيت العتيق، أرسل الله جل وعلا طيرا عليهم من البحر أمثال الخطاطيف، مع كل طائر 3 أحجار، حجر في منقاره وحجرين في رجليه، وصارت هذه الطيور تصيبهم ولا تخطئ واحدا منهم، فجعلت أعضاءهم تتساقط عضوا عضوا وأنملة أنملة، لا تخطئ واحدا ولا يفر منهم أحد. بينما كان نفيل بن حبيب قد صعد مع أهل مكة على قمة الجبل متحصنا معهم، وظلوا يبحثون عنه يبتدرون الطريق يريدون الخلاص، فظل ينظر إليهم مع أهل مكة وما حل بهم من النقمة والعذاب، وهو ينشد قائلا: أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. فأهلكهم الله عز وجل في هذا المكان، أهلكهم الله تبارك وتعالى في المغمس، ولم ينجو منهم أحد، وتساقطت أعضاؤهم، ومن بينهم طاغيتهم أبرهة الذي ما هلك في التو واللحظة، بل أخذوه معهم إلى اليمن، وأعضاؤه قد تساقطت، وأنامله قد انفصلت بعضها عن بعض، حتى انشق قلبه عن صدره، أتوا به إلى اليمن مثل فرخ الطير. وقيل إن العرب بعد إهلاك أصحاب الفيل قد جمعوا غنائم كثيرة من أسلابهم من الذهب والفضة والمتاع، وكان عبد المطلب قد جمع يومها من الذهب ما ملأ حفرة. وقيل إن هذا العام هو أول عام رأت فيه العرب الجدري والحصبة، فكان عاما عظيما مباركا على قريش وعلى العرب جميعا، حيث أن الله تعالى منعهم من عدوهم وحما بيت ربهم وولد فيه نبيهم. وفي ذلك أيها الأخيار أنزل الواحد القهار جل جلاله سورة الفيل لما بعث حبيبه المصطفى وفيها بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر يا محمد أو يا أيها السامع، ألم تر ولم تنظر بعين قلبك ما فعل ربك بأصحاب الفيل الذين جاءوا ليهدموا بيتنا فهدمنا أركانهم وزلزلنا كيانهم ودمرنا جنودهم وأعوانهم، الذين جاءوا بالفيل وجعلوه قائدا ودليل فوقف من خوف العزيز الجليل، الذين جاءوا أرادوا الاعتداء والحقارة فأمطرهم الله عز وجل بالحجارة وعادوا يدعون بالويل والثبور والنكارة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ إنهم جاءوا بهذه الفيلة الضخمة أو بهذا الفيل الكبير، جاءوا على عادة أهل الكفر العتاة الذين يأتون للغزو راكبين أكبر المراكب مستعملين أثقل وأفتك الأسلحة، جاءوا يقولون بلغتهم التي لا تتبدل ولا تتغير: ما جئنا لقتالكم. جاءوا للحرية زعموا، ولكن ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم حينما دبروا للبيت الحرام هدما في تتبيب وخسارة وضلال؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ سبحان من عقد ما أبرموا، سبحان ما نقض ما دبروا، سبحان ما ذهب من أذهب جهودهم أدراج الرياح. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ حقا إن الله عز وجل جعل كيدهم في سفال، وأعمالهم في وبال، وسعيهم في ضلال، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أرسل عليهم طيرا أبابيل. سبحان الله، جاءوا بالفيالة الضخمة فدمروا بالطيور، أرسل عليهم طيرا أبابيل، جماعات جماعات متتابعة، طيورا قليلة اللحم، ضئيلة العظم، عديمة الشحم، صغيرة الحجم، تدمرهم، ترشقهم بالحجارة كأنها ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم بحجارة من سجيل من الطين اليابس، من الطين اليابس، ترميهم بهذه الحجارة التي كانت تسقط عليهم كأنها رصاصات ثاقبة وخراطيش نافذة. فسبحان من علم هذه الطيور الدفاع عن بيته الحرام، سبحان من علم هذه الطيور تدمير جنود الشرك والظلام، سبحان من علم هذه الطيور إهلاك وسحق هذا الجيش، جيش الشرك والكفر الذين كانوا من اللئام. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. هكذا أصيبوا بهذه الحجارة ورجموا بها. يقول أبو صالح: دخلت بيت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها بعد حادثة الفيل، فرأيت في بيتها قفيزين من هذه الحجارة، وكانت حجارة سوداء مخططة بخطوط حمراء. أرسل عليهم هذا الطير بهذه الحجارة، فلقد كانت جنودا من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر، وعند الله للطغاة أعظم وللظالمين أكبر. كيف شاء في الوقت الذي شاء وبالطريقة التي يشاء. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم بحجارة من سجيل، لأنهم أرادوا هدم البيت الحرام. حجارة أمطر بمثلها قوم لوط الذين قلبوا الفطرة وكانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، وأمطر بها أصحاب الفيل. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن كل من أراد أن يخرج الأمور عن طبيعتها ويقلب الأحوال عن فطرتها التي جبلها الله عليها، فجزاؤه الرجم من الله جل جلاله كقوم لوط وأصحاب الفيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل لما أرادوا تحويل القبلة وأن يتوجه العرب إلى الصليب وإلى كنيسة القديس، لما أرادوا ما أراد ضد ما أراده الله رجمهم بهذه الحجارة، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، جعلهم كالتبن المأكول، جعلهم كالزرع الذي نهشته البهائم والأنعام، فجعلهم كعصف مأكول. مزقهم الله جل جلاله كل ممزق، ها هم شذر مذر، ها هم شذر مذر، ها هم قد أصبحوا أشلاء، وقد انطوى عليهم وضمهم الفناء على البيداء. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وهكذا أهلكهم الله جل جلاله عن آخرهم، فكان حدثا عظيما ازدادت به قريش رفعة ومكانة بين العرب، وقويت شوكتهم، وتسامع الناس بذلك في كل مكان، فازدادت حرمة بيت الحرام في قلوبهم، فكان ذلك إعدادا لبعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكأن لسان الحال يقول: أيها المسلمون، إنه لا يد لأحد على هذا البيت العتيق، فإنه بيت الله الحرام الذي أسس على التوحيد من أول يوم، والذي سيبعث من جنباته خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء سيد المرسلين وخاتم النبيين، ليعيد لهذا البيت قداسته، وليعيد لهذه الأمة هيبتها، ليعيد لهذا البيت مكانته، ليعيد لهذا البيت المقصد الذي أراده الله جل وعلا منه حينما أمر خليله بأن يبني هذا البيت وأن يؤسسه من أول يوم على التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. وفي هذا لفت لنظر العالم بأسره أن لهذا البيت مكانة عظيمة عند الرب تبارك وتعالى، علاوة على ما كانت في قلوب العرب. يقول ابن القيم رحمه الله: إن إهلاك أصحاب الفيل كان تقدمة لبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى نصر قريشا وكانوا من العرب، نصرهم على جيش أبرهة الذين كانوا من النصارى، رغم أن دينهم كان خيرا من دين العرب إذ ذاك في ذلك الوقت، لأنهم كانوا أهل كتاب. وقد نصر الله تعالى قريشا والعرب نصرا لا دخل للبشر فيه ولا قدرة للبشر عليه، وهذا تقدمة لبعثة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيما للبيت الحرام. فكان هذا من التوطئة والتهيئة لبعثة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وزاد الله بيته الحرام تشريفا وتعظيما وتكريما. وإن كانت هذه الحادثة مشهورة، لكنها لا بد أن تكون عظة وعبرة للعرب جميعا ولأمة الإسلام، أنه متى ما عظموا بيت ربهم فإن الله تعالى يحول بينهم وبين أعدائهم. والحذر الحذر، فإن هذا البيت سوف يأتي عليه في آخر الزمان اليوم الذي يهدم فيه حجرا حجرا. متى ذلك؟ يكون ذلك في آخر الزمان إذا ما استهان أهله به، فلم يعظموه وعاثوا فيه فسادا وألحدوا فيه بظلم. يوم أن ينطلق الحبشي الآخر في آخر الزمان ليهدمه حجرا حجرا. ففي هذا تحذير للمسلمين عامة ولأهل مكة خاصة من أن يعصوا ربهم أو أن يهينوا بيت خالقهم ومولاهم بأن يبتعدوا عن المنكرات وعن الكبائر وعن المعاصي في ذلك البلد العظيم. وإن من أعظم أسباب المنكر ومن أعظم أسباب المعاصي في مكة شرفها الله وطهرها تلك الدشوش التي وضعت على سطوح البيوت، تلك الأطباق الفضائية التي تلتقط ويلتقط بها القنوات الفضائية الهابطة التي تدعو إلى الفساد والإباحية، التي تأتي على الفضيلة فتهدمها، والتي تأتي على أهل الإسلام فتوقعها في الرذيلة وفي مستنقع الرذيلة الآسن العفن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلده الحرام بل وعموم بلاد الإسلام من تلك الدشوش وتلك القنوات الهابطة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. روح الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث للبشر، خير مبعوث إلى البشر، عمت فضائله كل البرية كما عم الخليقة ضوء الشمس والقمر. وهكذا بعد أن أهلك الله عز وجل أصحاب الفيل توطئة وتهيئة لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك العام الذي كان العام 70 و500 للميلاد منذ ميلاد المسيح ابن مريم عليه السلام، وقيل العام 71 و500 من الميلاد على اختلاف بين المؤرخين. وكان ذلك العام بداية للتأريخ عند العرب، وفي ذلك العام ولد خير الأنام ولبنة التمام وسيد الكرام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان ذلك في شهر ربيع الأول يوم الاثنين، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، إلا أن اليوم قد اختلف فيه بين اليوم 12، قيل إنه ولد ليلة 12، وقيل إنه ولد ليلة 19، والأول قول الجمهور، ولعله أقرب إلى الصواب لدلالة بعض الآثار عليه كما سنسمع. بل كان ذلك اليوم أيها الأحباب الذي نصر فيه الله سبحانه وتعالى بيته الحرام ومنعه من جنود الشرك والظلام. كان ذلك اليوم هو اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يوم الاثنين، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صوم يوم الاثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وفي المسند بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الاثنين، وبعث يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين، وهاجر من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، ووصل إلى المدينة يوم الاثنين. وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أنهما قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين عام الفيل في شهر ربيع الأول، وكان هذا اليوم هو اليوم الذي أسري فيه به، وكان هذا اليوم هو اليوم الذي مات فيه. فانظروا إلى تقدير الله عز وجل لهذا اليوم. بل جاءت رواية رواها الإمام ابن سعد في الطبقات وحسنها بعض أهل العلم المحققين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفيل، يوم الفيل. فإن صحت هذه الرواية تكون صريحة في أن هذا اليوم الذي أهلك الله فيه أصحاب اليوم هو نفسه الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يوما عظيما مباركا لا أقول على قريش فقط ولا على العرب فقط، بل على البشرية جمعاء. أهلك فيه الظلمة والطغاة، ونجا فيه البيت الحرام، وأخرج الله عز وجل فيه خير الأنام. ولقد وقع يوم ولادته صلوات ربي وسلامه عليه مجموعة أحداث لا بد من ذكرها، لا بد من ذكر تلك الأحداث التي وقعت يوم ولادة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فإن القابلة التي كانت مع آمنة بنت وهب تعينها على وضع هذا الحمل المبارك على ما ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية هي الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. ولد صلى الله عليه وسلم ورأت أمه أمرا عجيبا حين ولادته، إنها رأت أمرا عجيبا وغريبا، كان ذلك من الإرهاصات والدلالات الواضحات على صدق هذا النبي وعلى كرامة هذا النبي على ربه سبحانه وتعالى. جاء في مسند أحمد وغيره بسند صحيح وهو في السلسلة الصحيحة عن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم قالوا يوما لرسول الله: يا رسول الله حدثنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، ورأت أمي حين ولدتني نورا نورا أضاءت له قصور الشام. ورأت أمي نورا حين ولدتني أضاءت له قصور الشام. يقول الحافظ ابن رجب: وفي هذا إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم بعث بهذا النور الذي بدد الله به ظلمات الشرك والكفر، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فالذين اتبعوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ويقول الحافظ ابن كثير: وذكر قصور الشام هنا له إشارة إلى أن دينه سوف يستقر ويكون معقلا له بلاد الشام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإن في آخر الزمان تكون الشام معقل الإسلام، حيث ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، وهناك تكون العصابة التي لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية للبخاري: وهم بالشام، وهم بالشام. فهذا النور الذي رؤي كان إرهاصا عظيما من أرهاصات النبوة. أما تلك الروايات التي اشتهرت في بعض الكتب وعلى ألسنة بعض الدعاة وبعض من يسرد سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسقوط شرف إيوان كسرى وخمود النار التي كان يعبدها المجوس، وسقوط بعض الكنائس، أو انفلاق البرمة التي وضعت عليه صلى الله عليه وسلم من قبل النساء فرقتين، أو أنه ولد مختونا ومسرورا، يعني أنه مقطوع الحبل السري بينه وبين بطن أمه، كل ذلك جاء بأسانيد واهية وضعيفة لا ينبغي الاستدلال بها ولا سردها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مخلوق، ولا حاجة لرواية مثل هذه الأشياء لتدل على عظيم مكانته، فهو صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، وليس محتاجا إلى تلك الإرهاصات. فما صح نذكره، وما لم يصح أو وها إسناده فلا حاجة لذكره أو أن نقرع به آذان العامة. هذا ما رؤي عند ولادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما وضعت به آمنة أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره وتخبره، وكانت ولادته في بيت أبي طالب بشعب بني هاشم التي سكنها محمد بن يوسف أخو الحجاج، وصارت الآن مكتبة عامة وهي معروفة، وصار كثير من العرب والعجم يتوجهون إلى هذه المكتبة، ينحتون جدرانها ويأخذون معهم شيئا من ترابها، أو أنهم يستقبلونها للدعاء، لأنهم إذا استقبلوها استدبروا البيت الحرام، ويفعلون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان من البدع والضلالات التي لا تجوز بأي حال، والتي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا أئمة الإسلام، فتلك من الضلالات والبدع التي ينبغي أن يعرض عنها أهل الإسلام، وليس هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرج به عبد المطلب مستبشرا مبتهجا، ودخل به بيت الله الحرام، دخل به الكعبة، ودعا الله عز وجل، وختنه يوم سابعه كما كانت تفعل العرب، وذبح له وأطعم، وسماه محمدا. ولما دعا قريشا ليأكلوا سألوه، قالوا: ما سميت ابنك يا عبد المطلب؟ قال: سميته محمدا. قيل إنه لم يسمى به عربي في ذلك الزمان، هذه رواية، فألهم الله عز وجل عبد المطلب أن يسمي الرسول صلى الله عليه وسلم محمدا، فسماه محمدا. فقالوا: لما سميته بهذا الاسم الذي لم يتسمى به أحد من آبائك ولا أجدادك؟ قال: إني لأرجو أن يحمده أهل الأرض وأن يحمده أهل السماء. الله أكبر. وقيل إن هناك من تسمي به لأن العرب كانت تأتيهم بعض الأخبار من الكهنة أو بعض أحبار اليهود وبعض قساوسة النصارى أنه سيرسل نبي اسمه محمد، فكان بعضهم يسمي ولده محمد، لكن ولله الحمد منع هؤلاء من أن يدعوا النبوة. هذه رواية ثانية، لكن الأول أقوى، الأولى أقوى، أنه ما تسمى أحد بهذا الاسم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من سمي بهذا الاسم، وسماه جده عبد المطلب، بإلهام من الله سبحانه وتعالى، اسم عظيم وقد حمد في الأرض ويحمده أهل السماء، وهو لا يزال محمودا في الأرض وفي السماء. وإن عجبتم ولئن عجبنا فإننا لنعجب أيضا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل اسمه. والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون، ألا تعجبون أن يصرف الله عني ذم قريش ولعنهم، إنهم يذمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. كانوا إذا شتموه أو لعنوه لا يسمونه باسمه، الله يصرف ألسنتهم عن ذكر اسمه في مقام اللعن والشتم. كانوا إذا سبوه سبوا مذمما غيروا اسمه، فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون حين يصرف الله ذم قريش ولعنهم فيذمون مذمما ويلعنون مذمما ويشتمون مذمما وأنا محمد. وهو أشرف الناس نسبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أشرف الناس نسبا على الإطلاق. اسمع لهذا الحديث الذي رواه الإمام ابن عدي بسند صححه الألباني في الإرواء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، فلم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. الله أكبر، ما أطهره صلى الله عليه وسلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. خرجت من نكاح أي من نكاح صحيح شرعي، ولم أخرج من سفاح أي من زنا، السفاح هو الزنا. خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء، عليه صلوات الله وسلامه. ويوم أن وقف أبو سفيان أمام هرقل عظيم الروم وجعل يطرح عليه تلك الأسئلة المشهورة، يسأله عن أمارات النبوة، وكان مما سأله عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان رضي الله عنه: إنه فينا ذو نسب. فقال هرقل: كذلك الأنبياء يكونون أحسب الناس وأنسب الناس، والفضل ما شهدت به الأعداء. يعني أن الأنبياء لا يبعثون إلا في أشرف القبائل وأنسبهم. بل وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح من حديث عبد المطلب بن أبي وداعة قال العباس بن عبد المطلب: بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول بعض الناس، فقام على المنبر وقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق وجعله خلقتين فجعلني في خير خلقة، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وجعلهم قبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم أناسا فجعلني في خيرهم ناسا، فأنا خيركم قبيلة وخيركم نفسا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. أشرف الناس نسبا عليه صلوات الله وسلامه. وهذا فيه حكمة حتى لا يبقى لمبطل وشاية يوشيه بها أو قدح يقدح به فيه. صلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمي، أما نسبه الكامل فإنه صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل العلم وهذا بالإجماع، فإليكموه هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، رواه البخاري وهذا بالإجماع. هذا نسبه صلى الله عليه وسلم، وهو نسب إن عجبتم ستعجبون أن جميع قبائل قريش تتصل به، كما روى ذلك البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس: ما من قبيلة من قبائل قريش إلا وتتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم نسبا. وهذا كان له دور في الدعوة كما سنسمع، هذا النسب وهذا الشرف وعلو المكانة له صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الأدلة على صدق دعوته. فإنه لما دعا إلى المساواة دعا إليها على أسس ثابتة، ما دعا إليها بسبب أنه كان محقورا في مجتمعه، كلا وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف تلك الدعوات التي نسمعها هنا وهناك في كل زمان وفي كل مكان التي تدعو إلى المساواة والمساواة بين الأجناس، والدافع لها صدى احتقار ناله أصحابها، كما رأت أو ظهرت الماركسية مثلا. فإنها لما ظهرت، لا أدري إذا قرأتم التاريخ، والذي أظهرها رجل منبوذ في مجتمعه، فكان السبب لإظهارها وإعلانها دفع الرأسمالية حتى تعود لهذا الرجل مكانته بين الناس. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا، وألف لا، فإنه لما دعا بين المساواة بين الناس، دعا إلى المساواة بين الناس على علو مكانته وعظيم شرفه. ما أراد صلى الله عليه وسلم أن يتعود إليه مكانه أو أن تعود له رفعة، بل كان العرب قاطبة يشهدون له بذلك، ولذلك كانوا لا يرون غضاضة إذا شرحت صدورهم إلى الله، كانوا لا يرون غضاضة في الانطواء تحت لوائه. ومع ذلك، مع ذلك قال كفار قريش وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم من الموالي أو من عامة الناس لكان هذا مقدحا فيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو حاشاه ذلك. فجميع الأنبياء لا يكونون إلا أشرف الناس نسبا وأعظمهم حسبا. هذا نسبه صلوات ربي وسلامه عليه، هذا نسبه وهذا هو ميلاده، فلتعلموه يا أهل الإسلام. وهل لهذا اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم شعيرة تقام أو سنة تتبع؟ لا والله، فإن الاحتفال بهذا المولد أمر محدث في دين الله تعالى، ما أنزل الله به من سلطان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يفعل صحابته ذلك، ولا التابعون لهم بإحسان، ولا الأئمة الأربعة وعليهم الإمام وعلى رأسهم الإمام مالك، كلهم أنكروا هذا. بل ما وقع ذلك، قيل إنه ابتدأت هذه البدعة في السنة السادسة من الهجرة، فما أدرك أسلافنا الصالحون، وخير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ما أحدثوا هذه المحدثة، وما فعلوا هذه البدعة التي يسمونها اليوم بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف. لأنه إن كان مضاهاة للنصارى في احتفالهم بعيسى عليه السلام فهذه طامة وكبيرة، ولا يجوز التشبه بغيرنا في دينهم. وإن كان ذلك هو الباعث، أو إن كان هذا الاحتفال باعثا لمحبته صلى الله عليه وسلم، فإن محبته الصادقة ومحبته الحقيقية إنما تكمن في اتباعه والتمسك بشريعته ونصرة سنته وإعلان دينه ظاهرا وباطنا. هذه كانت طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أما أن نخرج على الناس لندعي الاحتفال بمولده، نضرب الدفوف ونضرب الطبول ونصنع الحلويات وبعض المأكولات ونحتفل في المساجد ونزين المدن في يوم واحد من أيام العام وطيلة العام، نشفو رسول الله ونعرض عن سنته ونتهكم على سيرته ونحارب أولياءه وأتباعه، فأين تلك المحبة أيها الإخوة؟ أين تلك المحبة الصادقة يا أهل الإسلام؟ لو ادعى ابن أنه يحب أباه، أنه يحب أباه وكان عاقا له، لشهد جميع الناس قاصيهم ودانيهم أنه كاذب. كيف يحب أباه وهو يعقه ولا يسمع كلامه؟ فكيف يدعي إنسان أنه يحب محمدا صلى الله عليه وسلم وهو لا يرفع رأسا بسنته ولا يتبع شريعته ولا يستمسك بهديه؟ بل قد يكون حربا، قد يكون حربا على دينه وشريعته وأتباعه وأنصاره صلوات ربي وسلامه عليه. فلا داعي لرفع تلك الشعارات الزائفة وتلك الإعلانات الرنانة الكاذبة، فإن الاتباع الحقيقي، فإن الحب الحقيقي هو الاتباع وليس الاتباع. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما آتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من يطع الرسول فقد أطاع الله، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذه هي المحبة الحقيقية. أما الإدعاء وإحداث هذه المحدثات فإن ذلك من المنكرات، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء منها، لا يثاب العبد عليها، بل يكون أقرب إلى الوزر والإثم منه أقرب إلى الأجر. وإنك لتعجب حينما ترى أناسا يحتفلون بالمولد وهم لا يصلون، لا يصلي ويحتفل بالمولد، أو يحتفلون بمولد في بقاع ومدن يختلطون فيها نساء ورجالا في معاكسات بين الشباب والشابات ومغازلات ووقوع في المحرمات وحبائل الشيطان. ما هذا؟ أهذا هو الاتباع؟ أهذه هي المحبة؟ كلا والله، هذا نسبه صلى الله عليه وسلم، وهذه أهم الأحداث التي وقعت عام مولده ويوم مولده، وهذه مكانته عند ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المحبين لحبيبنا المصطفى. اللهم ارزقنا حب حبيبك المصطفى، اللهم ارزقنا حب حبيبك المصطفى، اللهم ارزقنا حبا له صادقا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم رد عنا كيد الفجار وشر الأشرار وكيد الكفار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا فضحته وقصمته وطردته، ولا حقا إلا أعليته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا شابا إلا أعففته وفقهته، ولا عجوزا إلا وفقته، ولا خيرا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أراد بنا سوءا أو أراد بمسجدنا ودعوتنا ذلك فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه واشدد على قلبه، اللهم اشدد على قلبه واطمس على عينه، وخذه إليك أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز. اللهم أعزنا بطاعتك، وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا للحق والهدى. اللهم وحد صفوفنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم اهدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم كن لإخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين تحت كل أرض، تحت كل سماء وفوق كل أرض يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أكثر من الصلاة والسلام على رسولكم وحبيبكم وشفيعكم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، كما أمركم بذلك ربكم فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيب القلوب وقرة العيون ومهجة الأرواح محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين الأبرار، واشمن اللهم برضاك وعفوك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم. أما عن مولده فلقد ذكرنا أن إحداثه ابتدأ من القرن السادس للهجرة، ليس السنة السادسة.